صلى الله إليكم. يقول السائل الكريم: تفاجأت اليوم أنني صليت خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولم أكن أعلم أن القبر قبلتي، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ أعيدها. ما دمت لم ترتب لذلك فصلاتك صحيحة، يعني كون الإنسان بحكم الصفوف قد يقع مصادفة يصلي خلف القبر وهو بعيد منه محجوب عنه، فلا يقال إنه يعني صلاته باطلة. لكن لو أن شخصا تحرى أن يصلي خلف القبر قصدا فصلاته باطلة. نعم.